بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، يتجدد اللقاء بكم في شهر الخير والرحمة والبركة والنعم المتكاثرة مع محاضرة عنوانها وتوبوا إلى الله جميعا. أيها الأفاضل، نحن في شهر المغفرة، وبنو آدم مجبولون على الخطايا والذنوب، وربنا هو أهل الرحمة وأهل المغفرة، ولا أخير من التائب ولا أعظم مغفرة من الله. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فبنو آدم كلهم خطاؤون، وخيرهم من يتوب إلى ربه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. ولا يوجد شيء يفرح الله تعالى منه مثل توبة عبده حين يتوب إليه. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من توبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا في أرض دوية مهلكة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، ثم استيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد به الحر والعطش ويئس من دابته قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأضع رأسي فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فنام نومه، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، وهو الغفور الرحيم. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. والله سبحانه يحب من عباده الأواب، الذي إذا أذنب بادر بالرجوع إلى ربه. ولذلك قال الله عن نبيه سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال في عموم مغفرته للأوابين: فإنه كان للأوابين غفورا. وقال في جزاء من يبادر الذنوب بالتوبة والاستغفار: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وأذكر لكم حديثين غريبين عجيبين في بيان سعة رحمة الله ومغفرته وعفوه عن ذنوب عباده. روى الطبراني وغيره بإسناد صحيح عن أبي الطويل شطب الممدود رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي كل ما هوته نفسه من الذنوب عمل وارتكب، فهل له من توبة؟ فقال: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال: نعم. هل له من توبة؟ قال: نعم. تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فلم يزل يكبر حتى توارى. وفي رواية عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: ذاك يأتي على ذلك، أي هذه الشهادة وهذا التوحيد تمحو آثار تلك الذنوب. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فوقف عليها وجعل يفكر وحدث نفسه بشيء. وظاهر الخبر أن هذا الرجل قد أسرف على نفسه في السيئات، فلما رأى الجمجمة تفكر في معاصيه وعاقبة حاله وأنه سيصبح عظاما نخرة، ولم يقدم من الخير شيئا، فارتعد قلبه، ثم قال: يا رب، أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا. فقيل له: ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. فرحمة الله تعالى واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها، أي ما عملتم من عمل، بل الله تعالى أرحم بعبده المؤمن من الأم برضيعها. ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى كلما وجد صبيا ألصقته بصدرها ثم تتركه، حتى وجد صبيا فألصقته بصدرها وجعلت ترضعه، والنبي ينظر والصحابة معه، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. في سير أعلام النبلاء للذهبي قال محمد بن إسماعيل البخاري الإمام: سمعت بعض أصحابنا يقول: عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري، فقال سفيان: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وأعظم سبب لتكفير الذنوب توحيد الله تعالى. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. خمس شهادات من جاء بها ربه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مهما كان عمله، لا يهم، المهم أن يأتي بهذه الخمس شهادات. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة أن ينادى عليه في صعيد القيامة وقد جمع الأولون والآخرون، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، قد جمعوا ليوم معلوم. يصاح برجل من أمتي يوم القيامة: فلان ابن فلان. قال: فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. هذه السجلات كلها ذنوب وخطايا، وأنت لو أعطيت كراسة وقيل لك: اكتب خطاياك منذ عقلت إلى يومك هذا، قد لا تملئ صفحة أو صفحتين، ولكن أحصاه الله ونسوه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تكتب له، ومن يعمل مثقال ذرة تكتب عليه شرا يره، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فيقول الله عز وجل: عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا لا. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول الرجل: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يقول ابن رجب: كل موحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد تفعل بطاقته بسيئاته هكذا. لا بد من تحقيق التوحيد على الوجه الذي أراده الله تعالى. وهذا ليس دعوة للتساهل في الذنوب، وإنما إقبال على الله وفتح صفحة وحياة جديدة وملازمة التوبة. ورمضان فرصة ومحطة تغيير. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب الرحيم: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فأكثروا من التوبة والأفاضل والاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ولكم في رسولكم قدوة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن أبي موسى قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. فهذا حال من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا؟ ما أحوجنا إلى المبادرة والمسارعة والأوبة إلى الله عز وجل. وأذكر لكم قصة في التوبة عجيبة عن رجل قال عنه الذهبي في سيره: علم الأعلام الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ولد في أيام ابن عباس. روى ابن قدامة في كتاب التوابين عن مالك بن دينار أنه سئل عن سبب توبته فقال: كنت شرطيا أي قاطع طريق، وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة فوقعت مني أحسن موقع فولدت لي بنتا، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها، قال: فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي وجاذبتني عليه وهرقته في ثوبي، قال: فلما تم لها سنتان ماتت فأكمدني حزنها، قال: فلما كان ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ثملا من الخمر ولم أصلي فيها العشاء الآخرة، قال: فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، ونفخ في الصور وبعثرت القبور وحشر الخلائق وأنا معهم، فسمعت حسا من ورائي فالتفت فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون أسود أزرق قد فتح فاه مزرعا نحوي، قال: فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: أيها الشيخ أجرني من هذا التنين أجارك الله، فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر وأسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك منه، قال: فوليت هاربا على وجهي فصعدت على شرف من شرف القيامة أي مكان مرتفع، فأشرفت على طبقات النار فنظرت إلى هولها وكدت أهوي فيها من فزع التنين، قال: فصاحبي صائح: ارجع فلست من أهلها، فاطمأننت إلى قوله ورجعت، قال: ورجع التنين في طلبي، فأتيت الشيخ فقلت: يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل، فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك، قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوة مخرمة وستور معلقة على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة بالدر، على كل مصراع ستر من الحرير، قال: فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربا والتنين من ورائه، حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه، قال: فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرف علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالأقمار، قال: وقرب التنين مني فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه، قال: فأشرفوا فوجا بعد فوج، وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، قال: فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، قالت: فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا، ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فبكيت وقلت: يا بني، وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبتي، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم. قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذلك عملك الصالح، أضعفت حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء. قلت: يا بني، وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: يا أبتي، نحن أطفال المسلمين، قد أسكننا فيه إلى أن تقوم الساعة، ننتظركم تقدمون علينا فنشفع لكم. قال مالك: فانتبهت فزعا، وأصبحت فأرقت المسكر وكسرت الآنية وتبت إلى الله عز وجل، هذا كان سبب توبتي. فبادروا أيها الأفاضل قبل فوات الأوان، فالدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، ونحن نمشي إلى حفرة هي الموت، لا ندري متى نقع فيها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح وهو الفوز بكل مرهوب والنجاة من كل مرهوب فليجدد التوبة بالليل والنهار. قال مالك بن دينار: رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد الحر وهو يرشح عرقا قد وقف في مكان، فقلت له: ما الذي أوقفك في هذا الموقع موضع؟ فقال: يا سيدي، هذا موضع عصيت الله فيه. ثم أنشد يقول: أتفرح بالذنوب والمعاصي وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمدا لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. العقوبة تأتي بغتة أيها الأفاضل، قد يستدرج الإنسان حتى الموت، فإذا جاء الموت حيل بينهم وبين ما يشتهون، وربط على ألسنتهم ولم يمكنوا من النطق بالشهادة. قال ابن الجوزي: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، فجد عينك بدموعها لتمسح ما اقترفت من ذنوب، وتصدق في توبتك ليتلقاك ربك بالعفو والمغفرة والرحمة، فجدد التوبة وأقبل على ربك، فإنه كان للأوابين غفورا. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، ويجعلنا عنده من المرحومين، وأن يعتق رقابنا من النار، ويجعلنا من الفائزين عنده من المتقين الذين تقبلهم بأحسن قبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود لبدء فأشكر القائمين على مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على حسن ظنهم واستضافتهم وسعيهم في نشر الخير، فالناس إنما هم بالعلم، فإذا استقامت لهم العلوم وعرفوا ما يقربهم إلى الله زادت تقواهم. فنسأل الله عز وجل أن يثقل الموازين وأن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.